الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما هو العلم الذي لا يسع المسلم جهله، وكيف يجعل الله للعلم الذي يتعلمه القبول؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع فهو من العلم الواجب الذي لا يسع الإنسان أن يجهل شيئا منه، كالعلم بكيفية الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، فإن هذا العلم من العلم الفرض الذي لا ينبغي للإنسان أن تشغله الدنيا عن طلبه، لأنه علم لا تصح الصلاة إلا به. والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب الذي هو صحة الصلاة إلا به، أي بهذا العلم، فهو أي العلم واجب. فطريق الواجب واجب، ووسيلة الواجب واجبة. وكالعلم بصفة الحج فإنه أيضا من العلم الواجب، وكالعلم الذي يتعلق بالعقائد من الإيمان بالله وما يتعلق بذلك، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وجميع ما يتعلق بذلك، كل ذلك من العلم الواجب، لأنه تتوقف عليه صحة العقيدة. فأي علم تتوقف عليه صحة العقيدة فإنه من العلم الفرض، وأي علم تتوقف عليه صحة الشريعة أي العبادات أو ما يحتاج إليه من المعاملات فإنه يعتبر من العلم الواجب. هذا هو ضابط العلم الواجب، وما زاد على ذلك فهو من فروض الكفايات بالنظر إلى عموم الأمة، ومن السنن بالنظر إلى الأفراد على اختلاف قدراتهم العقلية والنفسية واستعداداتهم الفطرية. وأما شق السؤال الثاني، كيف يبارك الله عز وجل في علمي ويفتح له صدور الناس ويرزقني القبول، فأقول ذلك مبني على مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى أن الإخلاص لله عز وجل، فإن العلم الذي بناه صاحبه على الإخلاص والتعليم الذي يبنيه صاحبه على الإخلاص يفتح الله عز وجل له أبواب القبول، وتنشرح له الصدور، ويكتب الله عز وجل له البقاء. وأما العلم والتعليم المبنيان على الرياء والتسميع فإن صدور العالمين تقفل أمامها، فلا يكتب الله لصاحبها لا قبولا في الأرض ولا قبولا في السماء. فإذا مبنى ذلك على الإخلاص وفقك الله، فكلما كان طالب العلم والعالم أخلص لله عز وجل كلما كانت صدور العالمين أشرح لما يقرره ويؤلفه ويرجحه ويقوله ويعلمه. والمقدمة الثانية صحة العلم واتفاقه مع الكتاب والسنة، فإن الصدور لا تنشرح إلا للحق، والعقول لا تنقاد إلا للحق، وأحق الحق هو ما وافق الكتاب والسنة. فمن وفقه الله عز وجل في تعلمه للإخلاص وكان علمه مبنيا على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فهذا هو من سيكتب لعلمه القبول وانشراح الصدور والبقاء بإذن الله عز وجل. ألا ترى إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو مثال قريب من زماننا، فإن الشيخ قد وافق في علمه وتأصيلاته ومؤلفاته وتقريراته وكتاباته منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ومع ذلك نحسبه والله حسيبه أنه صاحب قلب مخلص، فكتب الله عز وجل لدعوته القبول، فقد مر على موته قرابة 300 سنة إلى الآن، والناس لا تزال تتفيأ ظلال مؤلفاته الصغيرة والكبيرة، ولا يزال الناس يدرسونها في مشارق الأرض ومغاربها، وقبله من العلماء كثير وبعده من العلماء كثير. فمن أراد أن يكتب القبول لعلمه ولمؤلفاته فعليه بالإخلاص وبتصحيح العلم على منهج الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، والله أعلم.